إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. مع الحديث التاسع وهو الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. إذن التاسع من يعني الأحاديث التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله. هذا الحديث له يعني سبب ورود، وقلنا معرفة سبب ورود الحديث مما يعين على فهمه، كما أن معرفة سبب نزول الآية مما يعين على فهمه. سبب الورود ذكره الإمام مسلم في صحيحه أن أبا هريرة قال: خطبنا النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل يعني من الصحابة: أكل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى أعادها ثلاث مرات: أكل عام أكل عام؟ قال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه، وكما قال عليه الصلاة والسلام. إذن سبب هذا الحديث، النبي مر من مرات خطب صحابة ودا فيهم خطبة وقال: إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. رجل من الحضور يسأل النبي: أكل عام؟ كل عام حج. النبي سكت. يعود مرة ثانية: كل عام حج. ثم كل عام سكت. النبي سكت رحمة بالأمة. يعاود الصحابي المرة الثالثة: أكل عام؟ قال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. لو كان قلك نعم لوجبت ولا ما استطعتم، ما تقدروش تحجوا كل عام، يولي الحج واجب كل سنة، هذا العام واجب والعام الجاي واجب ويفطر. لا، الحمد لله سكت النبي عليه الصلاة والسلام وبقى الحج واجب مرة في العمر فقط، وبقى الحج واجب مرة في العمر. لذلك النبي وش قال من بعد؟ قال: ذروني ما تركتكم، كي نسكت السكتو، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوا. إذن هذا هو سبب ورود الحديث. سبب ورود الحديث، المنهيات أو في هذا الحديث يقيد النبي عليه الصلاة والسلام الأوامر بالاستطاعة، أما المنهيات والمناهي لم يقيدها النبي عليه الصلاة والسلام. وش قال؟ قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ما كش الاستطاعة، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. لذلك قلنا النبي الأوامر قيدها بالاستطاعة، والأوامر والنواهي لم يقيدها بالاستطاعة. لماذا؟ لأنه النواهي بإمكان كل واحد أن يجتنبها، ولا يشترط فيها شرط الاستطاعة، كل واحد بإمكانه يترك المناهي والمنهيات، بخلاف الأوامر. قد يؤمر الرجل بالأمر، قد يستطيع أن يفعله وقد لا يستطيع. وأضرب على هذا مثال: تقول لرجل لا تفتح هذا الباب، بإمكانه ألا يفتح الباب ولا يشترط الاستطاعة من عدمه. تقول له لا تفتح هذا الباب، بإمكانه ألا يفتح الباب. لكن تقول له أو لرجل ثاني احمل هذه الصخرة، قد يستطيع أن يحملها وقد لا يستطيع. لذلك الأوامر قيدها النبي عليه الصلاة والسلام بالاستطاعة، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه ما قالش النبي فانتهوا عما استطعتم، لا، فدعوه فاجتنبوه فاجتنبوه ولا فدعوه. إذن من أجل هذا السبب يذكر النبي في الأوامر الاستطاعة ولا يذكر الاستطاعة في النواهي، لأن الاستطاعة أو لأن المنهية بإمكان كل عبد أن يجتنب، لا حرج. وقوله صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، هذا عنده ما يؤيده في القرآن. يقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. إذن عندنا نصوص في القرآن تأيد هذا المقطع من الحديث، تأيد هذا المقطع من الحديث، وهذا من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة، ومن رحمة الله عز وجل بالعباد أنه لم يكلفهم إلا بما يستطيعون، ولم يكلفهم بما لا يطيقون. هذا من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة. إذن هذه الفائدة الأولى من هذا الحديث. الفائدة الثانية، المنهيات على قسمين، المنهيات تنقسم إلى قسمين. عندنا نهي يجب اجتنابه، وعندنا نهي يستحب اجتنابه. النهي الذي يجب اجتنابه هذا يدخل في المحرمات، والنهي الذي يستحب اجتنابه هذا يدخل في المكروهات. إذن النهي قسمان، النهي للتحريم والنهي للتنزيه ولا للكراهة. النهي للتحريم وهذا هو القصد، وأحيانا نجي قرائن يولي النهي ماشي للتحريم، يولي النهي للكراهة. أمثلة النهي للتحريم آيات كثيرة في القرآن وأحاديث، منها قوله تعالى ولا تقربوا الزنا، لا تقربوا الزنا، هذا النهي للتحريم، ما راهوش اقتراب الزنا أو يستحب اجتناب الزنا، لا، يجب اجتناب الزنا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، ولا تأكلوا مال اليتيم. إذن هذا النواهي أو هذا المنهيات يجب أن تبتعد عنها، يجب أن تبتعد عنها. إذن قلنا النهي على قسمين، نهي للتحريم ونهي للكراهة. النهي الذي هو للكراهة كقوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم، أمرت أن أسجد على سبعة وألا أكف شعرا ولا ثوبا، أمرت أن أسجد على سبعة وألا أكف شعرا ولا ثوبا. كف الثوب في الصلاة ولا ربط الشعر في الصلاة هذا مكروه، يستحب اجتنابه، يستحب اجتنابه ماشي يجب، يستحب. معنى الإنسان كي يدخل في الصلاة يحبط، يستحب. اللي كان طاوي السروال ولا القمجة ولا القميص ولا أي شيء، يستحب أنه كي يجي يدخل يشوف يعني الهيئة تاعه ويحبط يعني كل شوي ويفتح هذا الأمر. كذلك يستحب إنسان اللي كان رابط شعره الناس اللي يعني مربي شعره ولا إنسان يفتح باش يسجد معه شعره ديالو. هذا الأمور مكروهات في الصلاة، ولا الإنسان اللي يغطي فمه، إنسان اللي يغطي فمه سواء بيده ولا يغطي فمه بأمر بشي يعني بغطرة ولا كده ولا بالمعطف، وهذه احنا تكلمنا عليها قلنا هذه من أخطاء المصلين. إنسان يخلي فمه يبان إذا كان يده ينحيها إلا إذا كان مريض، إلا بالضرورة الله أعلم. إذا إنسان إذا كان مريض معلش، لكن إذا فعل هذه الأمور ما نقولولوش ركضة كبيرة من الكبائر، نقولولو ركضة مكروهات في الصلاة. الإنسان إذا كثر من المكروهات وكثر من المكروهات قاد يطيح الحرام. ذاك الإنسان يجتنب المكروهات حتى ما تأديش به إلى الوقوع في الحرام. صح يستحب الترك، لكن اليوم مكروه وغدوة مكروه وغير غدوة مكروه، بالعقل بالعقل بالعقل بالعقل تتدرج للحرام، تتدرج للحرام. الإنسان يلح يحافظ على صلاته ويبعد عليها المحرمات ويبعد عليها المكروهات. إذن هذه كذلك من الفوائد. النهي قسمة. الأصل في الشرع الأوامر للنواهي، هذه كذلك فائدة من الفوائد. الأصل في دين الله والأصل في شريعة الله عز وجل والأصل في الدين هذا الأوامر للنواهي. ما معنى هذا الكلام؟ معنى إذا قارنت في هذا الدين، إذا قارنت بين الأوامر والنواهي تلقى النواهي بالنسبة للأوامر قليلة. كي تبدأ تحسب بلغة الأرقام تحسب شحال كاين من أمر وشحال كاين من نهي، تلقى أن الأوامر أكثر من النواهي. لذلك العلماء قالوا الأصل هو الأمر للنهي، أما النهي قلنا بالنسبة للأوامر قليل. قال مثال مثال، قال مثال كاين 100 أمر وكاين مثال 70 نهي ولا 50 نهي ولا 30 نهي. مثال الأمر كي تبدأ تتبع وتستقرأ تلقى الأوامر أكثر من النواهي، أوامر أكثر من النواهي. كذلك من الفوائد أن هذه المناهي التي نهينا عنها الناس لا يحتاجون إليها في حياتهم. الناس هذه المنهيات التي نهينا عنها الناس لا تحتاج إليها في حياتهم. الناس في غنى وفي كثرة عن هذه المنهيات، بإمكان العبد أن يعيش بدون مناهي. ما راهيش المناهي هي جزء من حياة الإنسان لا يستطيع أن يعيش إلا بها. لا، في الحلال الطيب غنى وكثرة عن كل المنهيات، سواء في الأكل ولا في الشراب ولا في اللباس. مثال في الشرب، الحمد لله ربي جعل الحلال الطيب، بإمكانك أن تشرب من الحلال الطيب وتجتنب المسكرات. تجتنب المسكرات، أنت في غنى عن المسكرات. الحمد لله كاين أمور كثيرة حلالا طيبا في قضية الشرب. ما الذي ألجأك إلى شرب المسكرات؟ هل ضاقت عليك الأمور؟ إذن الإنسان ما يقولش لا لابد من شرب المسكرات لا يوجد ماذا أشرب. لا، هناك حلال طيب باب الشرب كثير جدا. ما الذي ألجأك إلى المسكرات؟ ما الذي ألجأك إلى المسكرات؟ كذلك في باب المأكل، باب الأكل، لماذا يأكل الإنسان الميتة وعنده الحلال الطيب، عنده ما ذبح لله وعنده أمور كثيرة، أمور كثيرة من المأكولات هي حلال طيب، لماذا العبد يضيق على نفسه ويلجأ للمحرمات كأكل الميتة مثلا؟ وإحنا قلنا وأهل العلم قالوا على كل حال أن في الحلال الطيب كثرة وغنى والناس ليست بحاجة إلى المحرمات. لماذا الإنسان إذن يتعاطى المحرمات؟ لماذا يأكل المحرمات؟ لماذا يشرب المحرمات وهو مستغن عنها في غنى؟ كذلك في باب اللباس، الحمد لله اللباس الحلال الطيب كثير جدا، لماذا يلبس العبد الحرير؟ لماذا يلبس العبد الذهب وقد أحل الله الفضة للرجل؟ لماذا؟ لماذا تضيق به الأمور حتى يلجأ إلى المحرم ويلجأ إلى الحديد ويلجأ إلى النحاس ويلجأ إلى الذهب؟ لماذا؟ يلبس الفضة، إذا أراد أن يلبس حلية فليلبس الفضة. لماذا يلبس النحاس والحديد أو الذهب؟ لماذا يلبس الحرير؟ لماذا يلبس لباس النساء وفي ألبسة الرجال كثرة وغنى؟ إذن هذه كذلك من الفوائد أنه في الحلال الطيب أو أن الناس ليسوا بحاجة إلى المنهيات. معناها ربي كي حرم علينا المنهيات ما داناش في الحرج والضيق، لا، حرم الله المنهيات يكفينا الحلال، يكفينا الحلال الطيب. كذلك من بين المسائل مسألة أخرى وهي أن فعل الواجبات سواء فعله العبد بنية أو بغير نية، فإن نفعه متعدد. كيف يفعل العبد الواجب ولا يفعل العبد الأمر الذي أمره الله به؟ ودوك نضرب الأمثلة باش توضح هذه الفكرة. سواء العبد كان فيه من المخلصين أو لم يكن فيه من المخلصين، كاين خير كاين نفع. يقول الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. لا خير في كثير من كلامهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. الآن رجل إذا أصلح ما بين رجلين ولا شخصين ولم يكن مخلصا، صحيح عند الله عز وجل لا أجر له، لكن في الحياة الدنيا ترتبت منفع بغض النظر قبل الله منه ولا ما قبلش منه، له أجر ولا ماشي له أجر، لكن في الحياة الدنيا كاين منفع حتى وإن كان ما عندوش الإخلاص، لكن كاين منفع أن المتعديين عاودوا تصاحبوا من جد ولا أمر الناس بالصداقة. صح لابد أن يكون مخلصا حتى يقبل الله منه. الآن لم يكن هذا مخلص والناس مدت صدقة وأسهمت في بناء مسجد، هاي المنفع. لذلك العلماء قال لك الأوامر كلها خير بخلاف المناهي. بخلاف المناهي لا خير فيها، حتى بعض المناهي اللي قالوا فيها الخير لكن فيها كثير من الشر كشرب الخمر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. من بين المسائل التي تطرح كذلك هذا الحديث هي: أيهما أعظم عند الله عز وجل، فعل الأوامر أو اجتناب النواهي؟ أيهما أعظم عند الله عز وجل، أفعل الأوامر أو اجتناب النواهي؟ شكون الحاجة اللي يعظمها ربي؟ يعظم ربي كي تفعل الأوامر اللي أمرك بهم، ولا يعظم ربي أكثر كي تنتهي على المناهي اللي نهاك عنهم؟ هذه مسألة ذكرها العلماء. أيهما أعظم عند الله، فعل الأوامر ولا اجتناب النواهي؟ إلا كاش واحد عنده جواب يجاوبنا، ولا ما كاش نكملوك العادة. اجتناب النواهي أعظم، فعل الأوامر اللي قالنا اجتناب النواهي وعلاش، واللي قالنا فعل الأوامر وعلاش؟ ثم أنت وش قلت شيخ؟ أنت قلت اجتناب النواهي صح، فعل الأوامر. مهم ها يا خلاص راك سواس. المهم العلماء اختلفوا في المسألة على قولين دائما. كاين ناس قالت اجتناب النواهي أعظم من فعل الأوامر. احنا ما نش نقوله تسمى ما نش في باب أفعل ولا ما فعلش، أنا في باب شكون عظيم عند ربي جنس، أيهما أعظم عند الله وأيهما اللي نهتم به أكثر. ماشي معناتها كي نقولوا نهتم به أكثر معناتها الثاني نديره، لا. العلماء يذكروا هذه المسألة شكون الأعظم، خلاص في زوج الآن شكون المعظم، شكون اللي أفضل من الثاني. كاين علماء قلنا مسألة على قولين، كاين علماء قالوا أن اجتناب النواهي هو الأفضل. قال لك الدليل هو هذا الحديث: قيد النبي الأوامر بالاستطاعة والنواهي قال لك انتهي عنها قولا واحدا، ما كاش قال استطاعة. هذا قول من أقوال العلماء. بينما ذهب فريق آخر إلى أن الأوامر وفعل الأوامر أعظم عند الله من اجتناب النواهي. استدلوا كما قال الأخ بقصة آدم وإبليس، استدلوا بقصة آدم وإبليس. قال لك آدم ربي أو إبليس أمره بأمر فخالف، وآدم انهاه بنهي فخالف. لما كان فعل الأمر أعظم عند الله من ترك النهي، آدم ولا إبليس لما خالف لعن في الدنيا والآخرة وجعل من الخاسرين في الدنيا والآخرة وطرده الله من رحمته وهو خالد مخلد في نار جهنم. وعلاش؟ لأنه خالف الأمر. قال الله ربي أسجد وما سجدش، خالف الأمر. بينما آدم عليه السلام ربي نهاه عن أكل الشجرة فخالف النهي فتاب، فتاب الله عليه. وهذه المسألة قلنا اختلف العلماء، لكن ابن القيم كالعادة راجل طويل النفس في هذه المسائل، في كتاب الفوائد ينصر هذا القول الثاني من 23 وجه. افتح كتاب الفوائد يذكر ابن القيم المسألة أيهما أعظم عند الله، فعل الأوامر ولا ترك النواهي. يقول لك فعل الأوامر أعظم لأسباب، الوجه الأول الثاني الثالث الرابع كذا 17 18 20 23، 23 دليل. ما راهوش دليل قال الله قال الرسول، دليل يعني استنباطات ابن القيم رحمه الله. وعلى كل حد الاستنباطات عندها علاقة بالأدلة، ما هوش كلام عقلي محض، لا عندها علاقة من بينها هو دليل، اللي هي قصة آدم وإبليس، هي قصة آدم وإبليس. لذلك قال لك من الخطأ، من الخطأ أن تجد بعض الوعاظ والدعاة يركزون على جانب النواهي ويعظمون النواهي ويفصلون في النواهي ويحذرون الناس من النواهي، أما في الأوامر يتكلمون بالإجمال ولا يحضون. وهذا كنقول هذه القضية جنس الأوامر مع جنس النواهي. وش معناها جنس الأوامر مع جنس النواهي؟ كلي نقوله الذكر أفضل من الأنثى، هذه قاعدة عامة، جنس الذكر ونوع الذكر أفضل من نوع الأنثى. لكن هذا ما راهوش قاعدة الآن عامة، يعني وين أحيانا وهذا معروف تلقى مرأة أفضل من آلاف الرجال. إحنا ماشي هذا هو، إحنا ماشي شددك كل أمر وحده وكل نهي وحده، جنس الأوامر مع جنس النواهي. أم بعد في التفصيل أمر ونهي هذه حاجة أخرى. نقول الذكر أفضل من أنت، هذا الآن يقول لنا قائل راهي عائشة رضي الله عنها أفضل. نعم، لكن إحنا ماشي هذا هو الأصل، إحنا نتكلم مش هذه هي القضية، القضية هي جنس الذكر أفضل من جنس الأنثى. أم بعد في الأفراد تلقى أنثى عائشة ولا غير عائشة رضي الله عنها، تلقى حتى في هذا الزمان تلقى مرأة تخاف ربي عز وجل أفضل من آلاف ولا ملايين الرجال. أكرمكم عند الله أتقاكم. ما راهوش الآن المعيار هو مرأة ولا راجل، المعيار اللي خاف ربي والمعيار اللي يستجب لأمر الله، هذه هي. إذا كانت مرأة خفرت بأفضل من مليون رجل فهي أفضل من مليون رجل. لكن قاعدة العامة وللرجال عليه النضاجة قاعدة العامة، وليس الذكر كالأنثى، وليس الذكر كالأنثى. إذن هذه هي المسألة. قلنا لذلك تجد بعض الوعاظ وبعض الدعاة وبعض الأئمة يخطئون في هذه المسألة، فيهتمون بجانب الأمر، يفصلون، يعظمون، بينما إذا جاءوا باب الأوامر يتكلموا بالإجمال، وهذا خطأ على يعني حساب المذهب هذا الثاني الذي نصره ابن القيم رحمه الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. أهلك من كان قبلكم، هنا المقصود المسائل ولا كثرة سؤالهم المقصود بها المسائل التي كانت تثار وتطرح في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. لما كان الوحي ينزل، كان الوحي ينزل وكانت والشرع يعني ربي عز وجل ولا يعني النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن أمور كهذا الحديث: أفي كل عام، أفي كل عام، أفي كل عام، ذروني ما تركتكم. النبي كسكت ماشي سكت غفل ولا جهل، لا لا، النبي كسكت رحمة بالأمة. إذن كاين مسائل سكت عنها الشرع على الصحابة وعلى من كان في ذلك الزمن أن يسكتوا رحمة بهم، رحمة بهم. لماذا؟ قد يسأل السؤال فيكون هذا السؤال سببا لتحريم حلال أو لإيجاب مباح، كحديث الحج. إنسان يسأل سؤال قادر يثبت السؤال دياله يوجب ربي أمر، وقادر سؤاله يحرم ربي أمر على المسلمين. لذلك وش يقول النبي صلى الله عليه وسلم صح مسلم؟ إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مسألته. إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مسألته. فحرم عليهم من أجل مسألته. يا أخي ربي قال في القرآن يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. كانوا يتمسخروا ويستهزأوا يقولوا له يا رسول الله أين أبي؟ يا رسول الله أين ناقتي؟ يا رسول الله من أبي؟ انهاهم ربي على الأسئلة هذه اللي ما تنفعش. لذلك نهي الصحابة رضوان الله عليهم أن يسألوا أسئلة لا يحتاجون إليها، سكت عنها الشرع عفوا لهم. كقصة الحج، لماذا تسأل أكل عام أكل عام؟ خلاص قال لك النبي كتب عليكم الحج حج خلاص. تسأل يجاوبك النبي يقول لك في كل عام تولي نادم وتحرج المسلمين بسبب سؤالك. لذلك هنا وش قال النبي؟ إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم. هنا الكلام كي كان ينزل الوحي، كي كان ينزل الوحي والصحابة رضوان الله عليهم ما كانوش يسألوا بزاف النبي متاتلوا، وما كانوش يهتموا بكثرة الأسئلة. كان الصحابة اللي يهمهم أكثر هو امتثال الأوامر واجتناب النواهي. هذا اللي كان يهم الصحابة، ما كانوش يهمهم الكلب اللي كان في قصة أصحاب الكهف وش من نوع، ولا النملة اللي خاطبها سليمان من أي نوع هي، ما كانش يهمهم هذه الأمور وش حدينهم، ولا الهدهد ما لونه، ما كانوش يهمهم. كانوا يهمهم العلم والعمل، يعني العلم اللي ينفع، العلم الذي ينفع. حتى يذكر أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله عن عبد الله بن عباس أنه قال ما رأيت خيرا من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ما سألوه إلا عن 13 مسألة كلها في القرآن. ابن عبد البر يتكلم ويسند إلى ابن عباس. ابن عباس قال لك عمري ما شد ناس كما أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، ما سأل النبي إلا في 13 مسألة كلها في القرآن. يسألونك عن المحيض، يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن الأنفال، يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك. لكن ابن القيم رحمه الله يعلق على هذا الكلام، يقول لك 13 مسألة في القرآن لكن في السنة أسئلة لا تحصل. معليش أسئلة لا تحصل نافعة، كلها نافعة. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يتخوفوا ويتحرجوا يسألوا النبي، وكانوا يفرحوا كما يحكي أنس صح مسلم. كانوا يفرحوا رضوان الله عليهم كيجي الصحابي كيجي الأعرابي من بادية ويكون من العقال ويسأل النبي وهما يسمعوا. كانوا ما يقدروش يسألوا النبي، يعني كاين أسئلة نهاهم النبي عنها، لكن يجي الأعرابي، الأعرابي ما سمعش النهي. والناس والأعراب عندهم يعني جرأة في الخطاب وعندهم جرأة في المعاملة. كان يحكي أنس يقول لك كان يجي الأعرابي كما صح مسلم ويسأل النبي نفرحه فرصة باش نستبعوا أشياء ما نقدرش احنا نسألوا عليها رسول الله نهيبوه. والإنسان كما قلنا ما يسألش على الأغلوطات وما يسألش على الافتراضات. إنسان هذا شيء ما هوش محمود. صح الآن ما كاش تحليم وتحليل، خلاص حتى العبد اللي تسأل ما كاش وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم. لا، الإنسان يسأل على دينه معليش، لكن ما يسألش على الأسئلة الافتراضية والأسئلة اللي ما تنفعش والأسئلة النادرة والشاذة جدا. تلقى الواحد يجي يقول لك عندي سؤال مهم وكذا، ومن بعد سؤال يعني نادر وسؤال شاذ وسؤال ما فيهش مصلحة. لا، هذا مما لا ينبغي. نهينا عن هذه الأغلوطات ونهينا عن هذه الافتراضات. إذن هذه كذلك فائدة نستفيدها من الحديث، أنه لا يسأل العبد إلا الأسئلة النافعة وإلا ما يهمه. ولذلك ما كان الصحابة كانوا يهتمون بالعلم النافع على كل أحد، وكانوا يهتمون بفعل الأوامر وترك النواهي، عوض أن العبد يكثر الأسئلة وتجده لا يفعل شيء من هذه الأسئلة. حج عليه يوم القيامة يسأل 20 سؤال وهو ما راهوش ناوي يفعل. الآن كي تجاوبوا في 20 سؤال مثال، تجاوبوا في 20 سؤال راهي حج عليه يوم القيامة، سأل وأجيب. والفعل إنسان ما يتباهاش بالسؤال، إنسان كل سؤال سأله وسمع في حكم الله عز وجل ولحكم النبي عليه الصلاة والسلام عليه بالامتثال، خلاص قامت الحجة. خلاص إنسان سأل ولا سمع وبلغوا، ويوم القيامة كيفاش راح يقول الله بما سمعت؟ تشهد عليك أذنك أنها سمعت. إذن قال فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. يا ريت الذين كانوا من قبل لما سألوا استجابوا وامتثلوا، سألوا سلام، سألوا وتعنتوا وخلف. كان من الأولى أنهم لا يسألوا، أفضل سألوا لما أجيبوا خالفوا تعنتوا. كثرة سؤالهم ماشي واستجابتهم لأنبيائهم واختلافهم، أن كلمة الاختلاف معناتها المخالفة، وهذا أمر يحذرنا منه النبي عليه الصلاة والسلام. إنسان ما يسألش، إذا أسأل يسأل عما ينفع، إذا أسأل عما ينفع وأجيب عليه بالعمل. ما يديش كالذين من قبل الذين كانوا يسألون إما ليخالفوا أو يسألون أسئلة تعنت. هذه الأسئلة لما ضيقوا على أنفسهم ضيق الله عليهم، سألوا أسئلة ضيقوا على أنفسهم ربي ضيق عليهم. وخير مثال لهذه القضية قصة البقرة، أفضل مثال نذكره لهذه القصة ولهذه القضية هي أسئلة التعنت، أسئلة التضييق، هي قصة البقرة. وش قال ربي في القرآن؟ وإذ قتلتم نفسا، نبدوها من الأخر ومن بعد لأن القصة على البقرة فيها تقديم وتأخير. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. قصة البقرة التي ذكرها ربي عن بني إسرائيل سببها وما يتعلق بها، قتل أحد الرجال من بني إسرائيل ووضع أمام أحد البيوت، وجدوا رجلا مقتولا أمام أحد البيوت، وكان في ذاك الوقت قبيلة، كل قبيلة نسبت القتل للقبيلة الثانية، كل قبيلة قالت للقبيلة الثانية أنتم الذين قتلتم هذا الرجل. القبيلة اللي منها هذاك الرجل قالوا لهم أنتم قتلتوه لقينا قدام داركم. القبيلة الثانية قالوا له لا مش احنا قتلناه، كانت راح تنوض فتنة. مشاو عند نبي الله موسى عليه السلام حكوا له القصة وخبروه بالخبر، فأوحى الله إليه حلا وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها اختلفتم وتدافعتم، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها. ربي وحاله وحي وهو يذبحوا بقرة، يذبحوا بقرة يشدوا جسم البقرة، ربي ما حددش. لذلك العلماء اللي بدوا يحددوا ما عندهم حتى دليل، ما حددش إلى الرأس ولا الفاخذ ولا الكتف ولا الكبد، ما حددش. فقلنا ضربوه ببعضها، شدوا البقرة اللي ذبحتوها نحي جزء الضرب الميت ينوض يقول لكم شكون اللي قتل. صح القضية سهلة، شد بقرة اذبحها نحي جزء الضرب ينوض قتلني فلان ابن فلان يعود يموت، هذه حاجة عربية. الإنسان أن لازم العقل يقبلها. هذه حاجة عربية. هو اللي يحيي هو اللي يموت. لكن هما بدوا يتعنتوا وبدوا يضيقوا وكيضيقوا ضيق عليهم ربهم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قليلوا الآدم قالوا أتتخذنا هزؤا. قل النبي الله تهزأ بنا. قالوا أتتخذنا هزؤا. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. خلاص خلاص أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. روحوا للسوق اشتروا بقرة وذبحوها. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. هذا السؤال الأول. قل ربك عز وجل يقول لنا هذا البقرة كيف جدي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. بدأوا يزير على رحم بدأت تزير عليهم. بدأوا يضيقوا على رحم بدأت تضيق عليهم. همالا ماشي أي بقرة. بقرة لا فارض ولا بكر. وش معناتها لا فارض ولا بكر؟ ما راهي كبيرة بزاف ما راهي صغيرة بزاف. جيبوا حاجة وسط كبيرة بزاف ماشي مقبولة. هو ما اللي بدأوا يشددوا. صغيرة بزاف ما راهيش مقبولة. عوام بين ذلك فافعلوا ما تؤمنوا. خلاص خلاص. قال لهم موسى عليه السلام هذا الكلام. يروحوا للسوق يجيبوا بقرة ما راهي كبيرة ما راهي صغيرة يذبحوها وكفى الله المؤمنين القتال. لا لا السؤال الثاني. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. وش يهمهم الآن لون البقرة؟ قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. وش من نون؟ ضيق عليهم ربي. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. جيبوا بقرة صفراء ما كان حتى لون خلقها تسر الناظرين تبرق تلمع. ما استفادوش. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون. قل ربك يزيد بيننا يتلفتنا تشابه علينا الأمور تلفتنا بصفر وما راهي كبيرة ما يصغيرة ما زال يعني ما زال تلفة يعني. خلاص السؤال الثالث. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. السؤال الثالث كاين جواب ثالث وهو جيبوا بقرة عمرها ما سقات عمرها ما حرثت كبيرة معناتها ما راهي صغيرة. لو كانت صغيرة معليش قال جميع بقرة صغيرة ما خدمتش. لا جيبها شوية كبيرة ما تجيبها صغيرة مع أنها كبيرة فتية يعني لباس لازم تكون مسقات ما خلطت. هاي القنت الآن بقرة بهذا الأوصاف الثلاثة هو مسقات ضيق وضيق الله عليه حتى يذكروا بعض المفسرين والجماعة من المفسرين وإن كان قول يعني ما عنده حتى دليل كلام إسرائيلية كده. قال لك ما لقوها إلا عند واحد بك قوها عند واحد هذاك الواحد قال لهم أعطوني وزنها ذهبا وإن كان يعني قلنا إسرائيلية حديث موسحي لكن ذكره بك. قال لهم أعطوني وزنها ذهبا ووزن البقرة لقوها عند واحد بك ووزن البقرة كيت وزن البقرة أعطيني وش وزنة ذهب وزنة قنطار أعطوني قنطار بنت. حتى شوف ربي وش قال فذبحوها وما كادوا يفعلون قريب تاني مدارش. إذن الإنسان ما يسألش أسئلة تعنت وما يسألش هكذا يعني أسئلة توقعه في الحال. بهذا إن شاء الله نكون انتهينا من الحديث التاسع. الحديث التاسع لأنه حديث صغير هذا وش فيه ومن بعد يجينا إن شاء الله الحديث العاشر. قبل ما نختم إن شاء الله قبل الختام أحببت أن أضم صوتي إلى صوتي الغيورين والذين يهمهم شأن النبي عليه الصلاة والسلام لكن صوتي قد يختلف عن أصوات الكثيرين. إن شاء الله سنقيده بالكتاب والسنة. يقول الله عز وجل إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معه فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى يعني كلمة الكفر والشرك وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. هذه الآية نزلهم ربي عن النبي صلى الله عليه وسلم وخبرنا ربي بهذه الآية أن الله ناصر نبيه بنا أو بغيره. إن الله ناصر النبي إلا تنصره إلا ما حبيش تنصره ينصر ربي كما نصره إلا تنصره فقد نصره إلا تنصره فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا من مكة ثانية اثنين هو أبو بكر إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله هذه هي الكلمة العقيدة إن الله معه. إذن ربي عز وجل وقال ربي في هذه الآية فأيده بجنود لم ترها وجعل ربي كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة ربي لا إله إلا الله محمد رسول الله كلمة ربي هي العليا والله عزيز ربي ماشي ذليل والله عزيز حكيم. إذن من هذه الآيات نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم منصور بينا أو بغيره. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وعدنا ربي ووعده الحق أن المستقبل للإسلام وعدنا ربي وما شكوش ومن أصدق من الله قيل ما شكوش كلام ربي لشكت كلام ربي فقد كافر. إن المستقبل للإسلام والمستقبل للإسلام بهذا الدين اللي جابه هذا النبي الكريم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره معناه ليعليه على جميع الديانات يهودية ونصرانية ومجوسية ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ربي عز وجل قادر ينصر دينه بكن فيكون كما قلب القرية بقوم لوط قد ربي الآن نرقد ونوض نلقاو المسجد الأقصى محرر قادر يقول الآن قائل يقول وعلاش ربي ما نصرش المسجد الأقصى ربي امتحنا وينظر الله كيف نعمل وعلاه ربي ما نصرش البيت بطيور مشي أصلا بعيبات طيرا أبابي ناس جت هدم البيت ربي يعني كما نقولوا احنا طيح لهم المستوى ديالهم ماشي عباد طيور كان ما عبالك يعني قال بزاف طيور هي اللي خلتهم يعني خاسئين. ربي امر سهل يعني جبريل بجناح من اجنحته يقلب هؤلاء اليهود وهؤلاء النصارى يعني ماشي حاجه لكن وعلاش القضيه بقات هكذا ربي يمتحن ويبتلينا يمتحن الله عز وجل ويبتلينا. إذن قلنا ربي عز وجل ناصر نبي. الناس اللي استغربت من هذه الحملة تاع النصارى والكلام تاع النصارى احنا في كل مرة نستعمل أسلوب الدفاع الآن نستعمل أسلوب الهجوم وهو ماشي تهجم على عيسى عليه السلام أعوذ بالله تهجم على هذه الديانة المحرفة. أمة النصارى يقول عنها ابن القيم رحمه الله لم تسب أمة من الأمم ربها ومعبودها كما سبته النصارى لكن حتى أمة سبت ربها عز وجل كما نصارى يكفي إنه جعلوا ربي الولد أظلم الظلم يكفي بل جعلوا ربي الصاحب حتى صدق قول القائل أن أمة النصارى عار على بني آدم أن يكونوا منهم عيب عيب على بني آدم أن النصارى منهم عيب كي اللي نسبنا لهم كش حاجة يعني هينة ولا كش حاجة شينة عار كما يتكلم ابن القيم في إغاثة اللهفان يتكلم على اليهود يتكلم على النصارى وعنده كلام طويل قال عار على بني آدم أن يكونوا منهم كي نقولوا النصارى ناس ولا عباد هذه ديجا بني آدم أرانا طيحنا بني آدم بغض النظر على شكون أن بني آدم طيحنا بالجنس البشري. أمة نجسة، أمة نجسة، كيفاش هاد الكلام؟ تهمناهم بالباطل؟ لا يختتنون، معروف عند النصارى. وعلى بالكم الإنسان اللي ما يختتنش، هذيك اللحمة هذيك الأقلف هذاك القلفة هذيك تجمع البول كرمكم الله. ها من النصارى، النصارى ما يختتنوش، اليهود يختتنوا، النصارى يختتنوا. زيد، لا يغتسلون من الجنابة، ناس لا يغتسلون من الجنابة، لا يستنجون بالماء، وهذه حقيقة، لا يستنجون بالماء، بل يتعبدون ربي بالصلاة ويصلون، وعليهم أثر البول والغائط. وعيسى عليه السلام بريء منهم، حاشاه عليه الصلاة والسلام. أمة تأكل الخنزير، أمة تأكل الخنزير، ما يأكلوش الحاجة المذبوحة، أكلت الخنزير، أكلت الميتة. ها من النصارى، الناس اللي بالك اغترت شوية بالنصارى وقالوا الناس ماديون 100%، ما عنده الصحب، عنده المادة، لأنه كاين الناس اغترت وقالت وحنا فرنسا وحنا الألمانية وحنا الأمريكا، وشفناهم يعني ناس مأدبين، ما راهمش ناس مأدبين. وهذا الكلام تاع الناس مش مأدبين، حكاو لنا الناس اللي عايشين معاهم واللي عندهم الجنسية واللي مقيمين 30 و40 و50 سنة، قال لك الناس ما كاين والو، أشياء تظهر فقط، ما عندوش صديق، ما عندكش يعني نقود تموت للشر. في أوروبا وفي أمريكا بخلاف المسلمين، المسلمين يتفادوا بيناتهم، واحد يدخل واحد للدار يعطي له حاجة، كاين رحمة، عندنا دين يحكمنا. ناس ماديون ولا شك دائما يوضعون الأشياء الإيجابية. إذن هدوه من صار نصار إنسان ما يستناش منه يعني هدوه نصار كما يقولوا عنهم الناس عندهم شك في ربهم عز وجل. لو كان يتلاقوا 10 من صار يختلفوا على 11 قول، تلاقوا 10 يختلفوا على 11. الخادم يقول هو ربي، الأم تقول هذا هو ربي، بخلاف واش قال الخادم. كل واحد يتكلم في ربه ويقول لك لا لا لا شكي. والحمد لله الآن كاين يعني صحوة وكاين نهضة، خاصة في فرنسا الناس يتولي للدين. الآن مدام الناس تولي للدين لازم يديروا هكذا حاجة تكون يعني متقونة ومدروسة ما شاء الله، باش يعودوا يردوا شوية المسلمين لله. والعجيب والغريب دائما أغبياء المسلمين، هذه المصيبة. العجيب أغبياء المسلمين اللي يعني ما يقراوش ويشوفوا ويقولوا نعم وكذا. لذلك النصارى إنسان ما يستغربش إذا سبوا النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أساءوا للنبي صلى الله عليه وسلم، سبوا ربي خالق النبي، سبوا كما اليهود سبت ربي، النصارى سبوا ربي ونسبوا له الوالد. الآن حاجة يعني عظيمة أنهم يسبوا خلق من المخلوقات اللي هو محمد عليه الصلاة والسلام، ماشي حاجة عظيمة. إذن ما يهمهمش يسبوا النبي ولا ما يسبوش النبي، خلي ردود فعل. واش من ردود فعل؟ حنا ما نحبوش تكون ردود فعل بالعياط ومظاهرات وحرائق وأحزمة ناسفة. حنا ماذا بينا ردود فعل؟ كل واحد فينا يتبع سنة النبي، كل واحد فينا يتعرف على النبي أكثر وأكثر، وكل واحد فينا يكون نبي فوق الأرض. هاولي كيفاش نعاودوا نغيظوهم، نديروا لهم الغيظ ويعاودوا يعني يتقلقوا ويتحرجوا. أما هذاك العياط وحلق الأعلام والأمور هذيك التافهة، هذيك ما تجيب والو، ولا المظاهرات أمام السفارات، هذه أمور ما تجيب والو، يعني بصراحة ما تجيب والو. إنسان لازم كل ما تكون الضربة هكذا، كل ما يزيد يتمسك في دينه ويحوش شكون النبي تاعه، ويلبس كما كان يلبس، ويهضر كما كان يهضر، ويتصرف كما كان يتصرف. إلى أساء النبي لازم يخرج لهم أنبياء، معناش نقولوا أنبياء تسمى كاين أنبياء بعد النبي، لكن أنا نمثلوا. الناس كل ما يشوفوهم يشوفوا هدي وسمت وأخلاق، أما يعني رد الفعل بالمظاهرات وبالحرائق وكذا، لأنه الناس وهذه مصيبة تاني، المسلمين اللي راهم يمددوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ما يعرفوهش. المسلمين لو يقول لك كلنا رسول الله ونفديك يا رسول الله ما يعرفوهش. وعلاش ما يعرفوش؟ ما عندهمش الوقت، ما يعرفوش. كاش نهار يعني نتكلموا على البعض ماشي على الكل، كاش نهار قعدوا ويعني جلسوا وحوسوا يفهموا على محمد عليه الصلاة والسلام واش كان يلبس ولاده أزواجه. لا يحوس على اللاعبين، نعم يحوس على المغنيين، يحوس على الممثلين، وما كفاهمش أنهم يعرفوا عليهم، يزيدوا يدخلوا ولادهم في الصف، عيب. ومن بعد في ذاك يا رسول الله ووليدك لابس صليب، هذه ما جاياش، هذيك لم تناقض، هذيك الناس اللي همهم غير الهضرة، كما الجماعة اللي يحطوا الأعلام تاع اليهود وكذا وكذا، هذيك لم تناقض، حبي تحرق كاع الأعلامات، يخدم لك هو يزيد يعاونك باش تخرج، تجيب نتيجة ما تجيب نتيجة. لكن في الختام نبشروا الناس ونقول لهم، بالعاني جبت ورقة في واحد المعلومة مهمة جدا، نبشروا الناس ونقول لهم ديروا في بالكم بإذن الله تعالى باللي هذه هي بداية النصرة الإسلامية، هذه هي بداية انتصار الإسلام. هذا ما هوش كلامي، هذا كلام الإمام شيخ كلام بن تيمية رحمه الله، يتكلم ويجيب واحد القصة يعني مهمة جدا، ويتكلم يعني يجيب هذه القصة عن ثقات عدول أصحاب خبرة وأصحاب فقه، هكذا وصفهم، قال أصحاب الخبرة والفقه وقال ناس عدول. وشنو هذه القضية؟ قال لك كل ما يتسب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا كيمشي ويحاصر كاش حصن من الحصون، قال لك بالتجربة سبحان الله كان حاصر حصن من حصون الكفار، نقعدوا احنا محاصرين شهر ولا اكثر، نبقاو محاصرين ومحاصرين ومحاصرين، نتعبوا خلاص نعيوا يعني شهر هما صابرين لداخل مقدمة ندخلوا ليهم ما حبوا يخرجوا لينا. قال لك بمجرد يسبوا رسول الله بالتجربة، بمجرد يتعرضوا للنبي عليه الصلاة والسلام، قال لك يا ربي نهار ولا يومين نغلبوا. وش ولاو يديروا؟ قال لك ولينا نستبشروا كي يسبوا، ماشي تسمع على جال حبا في السب وقلوبنا فيها الغيظ، ما نحبوش كي يسبوا رسول الله، بصح نديروا في بالنا باللي مادام سبوا راه جاي الفتح والنصر. هذا سلاح المهزوم الان، سلاح المهزوم، دولة كافرة نصرانية تتبنى هذا الموقف، وش احد دلها؟ إنسان لازم يكون عنده عقل. لذلك وش يقول شيخ الإسلام رحمه الله؟ قال رحمه الله كتاب، عنده كتاب اسمه الصارم المسلول على شاتم الرسول، الصارم المسلول السيف على شاتم الرسول. وش يقول رحمه الله؟ قال ونظير هذا ما حدثناه أعدادا من المسلمين العدول أهل الفقه والخبرة عما جربوه مرات متعددة، إلى أن قال، يقولوا يعني هم يتكلموا، كنا نحصر الحصن أو المدينة الشهر أو أكثر من الشهر وهو ممتنع علينا حتى نكاد نيأس إذ تعرض أهله لسب رسول الله. نحاصروه شهر وحنا نصنع نيأسه، قل وقيلا نوليه آية سمعنا وهم سبوا رسول الله، إذ تعرض أهله لسب رسول الله والوقيعة في عرضه فجعل فعجلنا فتحه وتيسر ولم يكد يتأخر إلا يوما أو يومين، قال لك بالتجربة أو نحو ذلك، ثم يفتح المكان عنوة ويكون فيه ملحمة عظيمة. قالوا حتى، هذا هو الشاهد، حتى إن كنا لنتباشر بتعجيل الفتح إذا سمعناهم يقعون فيه، كنا غير نسمعهم يسبوا رسول الله نستبشر وقيل إن شاء الله راهي جاية، لكن مع امتلاء القلوب غيظا بما قالوه فيه. والله ما كنا نحبوك يسبوا رسول الله، نفرحوا على خطر راهو جاي النصر كيسبوه، بصح في نفس الوقت ما راناش حابين نسمعوا هذا الكلام. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.